من مضطر حال، لأن محمود الخبر هذا حال. انتبه وبخلاف الإثم. أنت انتبه، أنت انتبه القواعد، هذا ظاهر. أنا قلت لا يجوز أن تقول إيه إن زيدا في الدار، إن زيدا داري في الدار، لأن محمود الخبر هناك متأخر. نعم. ابن مالك قال لك وتصحب الواسطة محمود الخبر. ها واضح، لا تكون لو مضبت لا تدخل على محمود الخبر إلا بثلاثة أشهر، كما أنها لا تدخل على الخبر بنفسه إلا بثلاثة أشهر. كيف هذا؟ الوزير لا يحضر، هو المقرر في جامعة محمد هذا الكلمة، هذا الكتاب الذي هو قواعد يحسن من أحسن من العقيد الذي يقررونه. ماذا؟ هذا الكتاب هو أحسن. ابن هشام الثالث إن زيدا عمرا ضربه، هل يجوز أن تدخل أبو الابتلاء على المعمول هنا؟ لا. إن زيدا خليه، إن زيدا لا عمرا ضرب، هل يجوز هذا؟ لا. خلي السنجاب، خلي غير وين؟ ولما لا يسمجوا في ذلك؟ ولما لا يجوز أن نقول إن زيدا لا عمرا ضرب؟ قام هذه في الماضي معقول الخبر لم يتقدم على الاسم. كيف يدعي علي بيانات ما يسمع كمان، لان السبب الذي تكون انه يزور شيء اخر ما هو عندنا فيما تقول. ها؟ ما تسمعنا الموضوع؟ ليش لم تسمع؟ لانك ما سمعته. لو عرفت ما قلناه اول لعرفت ان هذا غلط، انها لا يجوز. جاءتكم المحترزات هذا خلافا للحظة في هذه الثالث من الأشياء التي تدخل عليها المليكية بعد إن المحترز الإسم ولكن بشرط وهو أن يتأخر عن الخبر. ها؟ ولكن ما هو بشرط واحد سوف وبشرط أن يكون الخبر هذا أن يكون ظرفا أو جانبا، ولكن لا سكت الكتاب هذا، سكت عن ذلك لأن تقدم أنه لا يجوز تقديم خبر هذه الكرف النواتي إلا إذا كان ظرفا أو جانبا، ولذلك سكت عن هذا الشيء. نحو إيش؟ أو عن معمونه كمان؟ نحو إن في الدار لزيدا، إن في الدار لزيدا جالس. الآن إيش؟ دخلت الله على سبيل إن، ولكن ما تقدم خبره. إنما تقدم معمول الخبر. هو جاب الخبر إن في ذلك العبرة. نعم. أسمع. إن في الدار لزيدا جالس. أتينا منه هذا. هذا أتينا منه. نعم. ثالث إنسي بشرط واحد وهو أن الآخر عن الخبر. نحو إن في ذلك العبرة. أو عن معموله. أو عن معمول الخبر. أي. أن يتأخر الإسم هذا عن الخبر أو معمول الخبر. وين مثاله في القرآن إذا تأخر عن الخبر؟ إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لآيات، بشرف القرآن. وأما تقديمه على معمول الخبر أو تقديمه معمول الخبر بشكل يكون صرفا وجار ومجرد، إن في الدار لزيدا جالسا، الرابع من الأثر التي تدخل عليه لم الابتداء بعد إن المكسور. أسمع أسمع يا أنت، أنت فاتك القواعد تحتاج إليها، تحتاج إليها، فاتك يا مالك. ينبغي لك هذا الحساب، ينبغي لك أن نكون بين يديك. الرابع الفصل، والفصل وثيق ضمير الفصل، ضمير الفصل للعرب فيه مذهبان، مذهب جمهور العرب كله أن ضمير الفصل لا محل لها من العرب. لا محل لها من العرب، بس جيء به بالفصل بإفادة التاكل والتقدم، مثل قوله تبارك وتعالى إن هذا لهو قصد الحق، ولا يقعون إلا بين المرسل والحق، أو لا تخاف الابتداء. نعم واحد، لا تخاف الابتداء، مثل كان وخواتي، ومثل إن وخواتي، ومثل إيه ظن وأخواتي، لا يقع إلا بعد ذلك، وكان وأخواتي. ولذلك ابن مالك قال في الكافية من الفقر ما ذكره ابن مالك إلا في الكافية اللي عندكم هذا اللي تبعته الجامعة في ضمير ليس موجود في عيونه، نظمه ابن مالك في الكافية. هناك أنا درسته هناك احنا الكافية لابتداء أولاس خاته تمع، وان تمع ضمير الفقر للابتداء للمبتدا بين المبتدا والخبر او ناسخات. ها ناسخات الابتداء هي هذا كان واخواته، كاد واخواته، ان واخواته، ظن واخواته. واضح هذا معنى قول ابن مالك للابتداء او ناسخاته انتمى الله. وهذا الضمير ليس له محل في الشعر. وما تقدم لانفسكم الخير تجده عند الله هو خير. هو خير، هذا هذا الضمير الفصل. ضمير الفصل فصل ما بين مفعوليه. مفعوليه نعم. وإن كان هذا هو الحق من عندك، إن كان هذا هو الحق من عندك. نعم هذا إن كان هذا هو الحق من عندك. قراءتين، وكذلك القراءة الثانية كمان في سورة سبع، إن كان هذا هو الحق. الشيخ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هو الحق، هاي أعرف. أيوة. أنت أذكر هذا ولا تعرف. مفعول ثاني اللي يرى يا شيخ. مفعول ثاني اللي يرى. مفعول ثاني اللي يرى الحق. أنا أنت وقف. ويرى الذين أوتوا العلم. هاي عالم إن كان هذا هو الحق. نعم. من سورة الأنفال. كان هذا هو الحق. من عندك والحالة التنبيه وذات مشارة. إن كان يا. كان هذا. والحالة التنبيه وذات مشارة اسم كان. ضمير على السكون في محل رفع. وهو ضمير الفصل. هذا في محل، لا هذا في محل مبني على السكون في محل رفع اسمه كان، اسمه كان هيا. وهو ضمير الفصل ليس عربه في محل لا من العرب. عند من؟ عند الجمهور. عند الجمهور، جمهور العرب كله إلا البعض. وهذا معنى قول ابن مالك ومبتدا يجعله بعض العرب يذل الذي من بعده رفع ارتفع. لم يفترض لأن الحق ما هو نصر المنصور. ولذلك أنا على لغة الجمهور هذا على الجميع. نعم ولكن عامة في قوله تبارك وتعالى إن هذا لهم الحق. هناك ما ينظر على إعرابي على لغة الجمهور جماهير العرب. إن هذا لهم القصص الحق، إن حق ساسي لا هذا يسموها لا من أدون ابتداء. هو هو هذا مبتدا القصص هو خبر مبتدا الثاني. نعم ولكن عند الجمهور هو هذا لا محدود لها من العرب. كان هذا هو الحق، هو الحق ما عدا بالقراءة راشد ناصر ولا حق الدكتور على لغة الجمهور. الثاني اللي يرى هذا لو كان هذا غير القرآن مقلع أن نقول من سبب القاعدة مبتلئ عدد الصعب لكن القراءتان ما جاءتا إلا بالنقل ولذلك على لغته وغير القرآن نعم إذا رفعت ما ولذلك إنه ما قال في الكافلة ومنتظم يجعلوه بالعمل وأما إذا نصب لك كلامه هذا البيت يقول على قصد المتفكرين ها؟ كل هذا أن لا محل لهم وأما إذا نفعل على لغة الجمهور أنها لا محل لها على وبعض العرب يجعل لهم مبتدا إذا رفع ما بعدها هذا يعني أنتم في بعض المرات ثلاثة أبواب تحتاجون إلى دراستها لأن هو موجود عندكم كل واحد يحط ريخ الكافية شوف باب ضمير الشعب باب ضمير الشعب هذا كثير في القرآن باب القسم أنا درست قواعد القسم اللي ما در ما يعني ها؟ هذا الليل معين لازم هذه الثلاثة هذا التفكير لأن فيها قواعد محكمة. خلاص النعقيل ليلتان وبهشام ليلتان وهذه ليلة. هذه ليلة. نجعل النعقيل مثل يومين وبعدين. النعقيل ليلتان. هذا بسيطة هذا بسيطة. ثلاثة أبواب. ولكن في أبواب ليست موجودة في كتب غير الكافية. الأشياء كلها نجعلها. هذا ما ندرس الكافية. الرابع ضمير الفصل وذلك بلا شك فالخلد المبتدا على ضمير الفصل نحن قوله تبارك وتعالى ان هذا لهو الفصل الحق اذا لم نعرف هو مبتدا فصلون اسمعوا يا اخوان نعم فصلون الله فصل هذه قواعد احسن ما تصلون وتتصل ما التي تسمى الكافة ولكن ما هذا الزائدة جعلها ايش ابن هشام زائدة انتم تسمونه كافة مرة دخل على غربة واذا دخل على غربة لا تصلون وتتصل ما الزائدة في هذه الأحرف إنا وخواتها إلا عسى لأنه هو إيه؟ عسى ما تتصل بها ولا تتصل كمان بلا النافية التي فيه فتكفها إذا اتصلت بالحروف ستها إنا وأنا وكأنا ولكن ولعل وليت تكفها عن العمل ولكن تزيد للحروف هذا إن وأن تزيد لهما يعني الحق هذا وتهيئها للدخول على الجمل الفعلية والجمل الاسمية واضح له هذا فتكفها عن العمل وتهيئها للدخول على الجمل نحن قوله تبارك وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد دخلت الآن على إنا وأنا وكفتهما عن العمل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فأدخلتها وهيأتها للدخول على الجمل الفعلي وإلا إنما تدخل على الجمل وكذلك أنما وأفادت لها معنى آخر وهو التقطير قل إنما أنا بشر إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وكذلك وكأنما يساقون إلى المرض وإن يسمى كأن وإن خبر وعما دخلت على الجملة لا أخي خلاف قوله ولكنما يقول فسوف الشيخ يقول بخلاف هذا القول بخلاف قوله ولكنما يقول فسوف يقول الدليل الدليل لأن ما هناك لأن ما هناك موصولية لكن هناك ما في قطع العمل ما لأن ما هذا موصولية ولكن الذي يقضى فسوف يقول بدليل الفعل أنا واضح. وكذلك إلا ليت هذا لا تقف عن العمل فتبقى على اختصاصها بالجمل الإثمية ولذلك يجوز إعمالها ويجوز إهمالها وقد روي بهما في الإعمال والإهمال قول الشاعر قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا هذا الحمام لنا ماذا نصب على الإهمال وانا لنا الإعمال إنما وهل يمتنع وقياس ذلك في المواقف مطلقا أو لا تؤوا مطلقا أو في لعل فقط أو فيها وفي كأن أقوال علماء في ذلك أقوال فصل يعطفوا يا أخي جاكم القاعدة كمان فصل يعطفوا على ما في هذه الفروق ما جعلها إيه ابن مالك خصها بسم وزائد ربك معطوفا على منصوب إن زاد عند شوف الكتاب حدث ابن هزام ما خصه كلها قال فصل يعطف على أعمال هذه الحروف من نفس قبل ما جيء الخبر قال لك كما قبل ما جيء الخبر وبعده ولكن ابن مالك قال ايه بعد ما جيء الخبر وقال قبل وبعد قوله شوف قبل الخبر هذا إن الربيع الجودة والخريفة جداء بالعباس والسلوك والضيوف ولا والصيوف والجودة ويعطف بالربع بشرطين ويعطف بالرفع بشرطين هذا بعد النصب هذا النصب وأما الرفع لا ويعطف بالرفع على منصوب هذه الحروف بشرطين استكمال الخبر رفع وكون العامل أن هذا هو الجار من عمل لا مطلق لأما الرفع إذا هذا هو الجار من عمل وكون العامل أن أظن أو لكن لأن الله بريء من المشركين ورسوله مبتدا ورسوله ثلاثة وجوه طيب لا القاعدة هذا التي نص عليه ابن مالك ونص عليه ورسوله معطوف على محل إن مع سنة لأن محل إن واكبها عند سنة بمحل رفع مبتدأ هذا الأول وهذا الذي استشهد به ابن مالك في سيرته واستشهد به بعد استكمال والثاني هذا مبتدأ نذكر الأول سباويه والخليل على التقديم المستقبل او على تقديم راجع الصفات من الذين امنوا والذين هادوا من الذين امنوا والذين هادوا اسمع من آمن نعم من الذين آمنوا والذين هادوا هلا خلي مصطفى من الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوفنا والصادقون كذلك تقول فيه عادة تقول وكل تقول غير هذا عادة لازم نص عليه سيبا ويبقى وصلاح عندنا نستمد نعم الشيخ نستمد نستمد نستمد الله ورسوله حق وانتظر الأول أنها معتقد على اسمين أنه والثاني والثاني في هذه الآية والثاني أنها معتوف على الضمن المستكشف في بني لأن فصل بينها وكثير بين زمان هذا وبين ورسوله بالمنخيكين أو فاصلين هذا الثاني والثالث أن ورسوله كمان بني المبتدأ فجروه ماذا؟ يعني إما أن يكون معطوب على اسمين أو ما أطوف على الضمير المستقبلي في الخبر هذا إذا كان مستقبل هذا إذا كان الخبر مستقبل بريء هنا مستقبل نعم من البراءة لا تنسى يا شيخ مستوى ثلاث شروط افرض ان الخبر جاء جامدا لا ليس فيه ضمير هل يمنع العطف عليه هل يوقف على الخبر ليس على يوقف على نفس الجامد اذا وقف على نفس الجامد نعم انتبهنا اذا يوقف على الخبر في النص هذا الاصل كذلك لا تحترم ورسوله على اللغة لا تبدا في الاحتراز انت مستجمد خليك حتى تجلس القوائم وهناك ترجع وتصلي وتحترم أسمع وقوله كذلك فإنا لنا الأمة فإنا لنا الأمة النجيبة والأبو والأبو معطوف على الاسم معطوف على الاسم طيب الأصلي هذا هو الصحيح لا العمل لا يريد الخبر ظهر كتاب المسلم الخال والشاهد فيها الخال الخال المعطول على لا يا شيخ اشرف والمحقق اسمع ما تكون مع بعض الطيب اسمع المحققون نعم دخلت عليها المحققون على ان رفع ذلك كله على ان رفع ذلك ونحن على انه مبتدا وجد خبره لكن الشيخ ولكن عم الطيب الاصلي يمزح العم عمه ليش رفع خبر لا يريد أن يخبر بأن إيش العمل الطيب. وإذا جعلتها الطيبة الخبر لسه ما جاء، لكن لا، هذا يريد بعد الخبر الإخبار أن عما هو إيش طيب الأصل، والحال كذلك طيب الأصل. يا شيخ كيف أضيف الناصر وعن المضاف إليه دخلت عليه ألف؟ القاعدة ووصل المضاف مختصر موصلة بالثاني كذلك الشعب الشعب الشعب، هذا الشروط كلها موجودة. أولا أن المضاف يعني وصف، ثانيا أن المضاف هذا فيه ألف، والمضاف إليه كمان فيه ألف، وأن هذه الإضافة إضافة نفسية في تقدير الانتصار من إضافة الوصف إلى معموله ليست معنوية، وهذا يجوز. ولكن كونه تبارك وتعالى في تقليل الانتصار ما أفادت إلا تخفيف التنميم لقوله تعالى والمقيم الصلاة. نعم المقيم هذا وضيفة ايوه وكذلك وردت في السورة الثانية غير المضاف وحكنا الصلاة في السورة الوزان لم يجوز الوزان الشخص يعني الإضافة وغير الإضافة يجوز لأن في تقليل الانتصار بخلاف أولى مزيد الإضافة التي توفيها تعريف لا يجوز في تقليل الانتصار، لا يجوز فيه الوجهان، واجب أولى مزيد لا يجوز أن تكون أولى مزيد واضح. وأما هذه يجوز أن تكون إيش الطيب الأصل الطيب الأصل الطيب الأصلي ثلاثة وجه مصفع بيها سبع وجه مصعوبة ألف رفع ألف واضح بميك هذا ممتر ولا تسروا قيامة معرفت من من الخير مصفع بيها مصفع وجه اسمعوا يا إخوان أو بالعطف على ضمن الخبر كما قلنا في أن الله بريء من بشرته ورسوله، وذلك إذا كان بينهما فاصل والفاصل موجود، لا بالعطف على محل الإثم مثل ما جاءني من رسولي من رجل ومن امرأة هذا درست هذا قال اصلوا الضمير المستقر في الخبر ورسوله معطوف على الضمير المستقر في بريئه ان الله بريئكم هو من المشركين ورسوله كذلك فهمت ولا لا تحتاج اليه الله تعالى وصحبه من لأن الرافعة في مسألة الابتداء نعم هل يجوز الابتداء الابتداء بما جاء وقد زال بدخول الناس لا يجوز أن نقول ما تروح على محل الدين وصلنا هذا الذي يرد عليه لكن أجابه بعد الحديث في الآية ورسوله هذا أيوة. نعم وقد زال بدخول الناس هذا صحيح بعده سالم العمل نعم شيخ. ما وأما ما سألني ما يجوز ولا ما أقول يجوز؟ آه يجوز. يجوز هذا. على المحل. على محل. لا رجل يسمع حدوه ولا سمع حدوه. آه. يسمع حدوه. يسمع حدوه. نعم. فعليا ما نسخن. بخلاف هذا. ولكن بعض النحويين أجازوا. كتبون. لم يشترط الكسائي والفراء الشرط الأول فمسلوقا بنحو إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون وبقراءة بعضهم إن الله وملائكته يصلون على النبي وبقوله كمان فإني وخير بهذا العلم هذا الذي استمد به الكسائي والفرق إنهما ما سرطوا استكمال الخبر بخلاف الجمهور الذين اشترطوا نعم قبل استكمال